صوره بل هم قوم طاغون أتواصوا به بل هم قوم طاغون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم فتول عنهم فما أنت بملوم فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فإن وكتاب مسطور وكتاب مسطور وكتاب مسطور في رق منشور في رق منشور في رق منشور والبيت والبيت المعمور والبيت المعمور والسقف المرفوع والسقف المرفوع والسقف المرفوع والبحر المسجور والبحر المسجور والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ما له من

يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون قوم طاغون أم تأمرون

إنا أرسلنا

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان

تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان

الصادقين ترجعونها إن كنتم صادقين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج